الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الترهيب من خضب اللحية بالسواد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قوله: الترهيب من خضب اللحية بالسواد. الخضب يعني المراد به هو صبغ الشيب، المراد به هو صبغ الشيب بالحنة أو بالكتم أو غيره مما يصبغ به مما لا ضرر فيه، يعني حتى هذه التي الكيماويات الموجودة اليوم التي يصبغ بها إذا لم يكن فيها ضرر فإنه لا بأس بذلك. مر معنا في الباب السابق ما ذكر في فضيلة الشيب، وأن من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ويكتب الله له بها حسنة ويكفر عنه بها خطيئة ويرفعه بها درجة من شاب شيبة. هذا من جهة يتعلق بذكر فضيلة الذي شاب شيبة في الإسلام، وعندنا سنة من جهة أخرى وهي سنة صبغ الشيب. هذان أمران لا يتعارضان، يعني قد يقول الإنسان كيف يعني يأتي ذكر هذه الفضيلة في الشيب ومن شاب شيبة في الإسلام، ثم يأتي من جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصبغ الشيب عليه الصلاة والسلام، لا تعارض بينهما، لأن نتف الشيب هذا هو تغيير لأصل الخلقة، ينزع الشعر هذا، وأما صبغه فليس فيه تغيير للخلقة نسبة للناظر إليه. ومن جهة أخرى عندنا علة دينية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصبغ الشيب قال: خالف اليهود والنصارى. هذه علة دينية، فهو أمر بصبغ الشيب وقال: خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون، يعني لا يخضبون، فإنهم لا يخضبون يعني لا يصبغون الشيب. فلذلك لا تعارض بينهم، كون الإنسان يشيب شيبة في الإسلام ثم من جهة أخرى يطبق السنة فيصبغ الشيب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا صبغ الشيب فإنه يصبغ بالحنة ولا بالكتم، وهو إذا خلط بالحنة يصير اللون قريب من الأسود، ليس أسودا لكن قريب من الأسود، وهذا كان يستعمل قديما. أما اليوم موجود هذه المواد الكيماوية للصبغ، إذا يصبغ بها الإنسان ولا ضرر فيها، لا ضرر فيها من جهة الطبية، فإنه لا بأس بذلك، فيغير الشيب ويصبغ الشيب. إلا السواد فإنه يجتنب السواد، لا يغير بالسواد. جاء بأبي قحافة، أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وشيخ كبير، ورأسه كالثغامة. كالثغامة، هذا الثغامة هي نبات زهره أبيض وثمره أبيض، يعني المراد جاء به وقد كسها الشيب أبيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوا السواد، يعني غيروا هذا بأي شيء مما يصبغ به، إلا السواد فجنبوه السواد، جنبوه السواد. وهذا الباب عقده هنا المصنف للترهيب من الخضاب بالسواد، فأورد هذا الحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد. يكون قوم، يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يخضبون. يخضبون يعني يغيرون الشيب، يغيرون الشيب في الرأس وفي اللحية. قال: في آخر الزمان بالسواد، يعني باللون الأسود، يعني يصبغها لتصير سوداء باللون الأسود الخالص. قلت يعني لو كان هذا المادة التي يستعملها الإنسان ويصبغ بها وتكون قريبة من السواد ولا شبيهة بالسواد هذا ما يضر، لأنك من بعيد تراها أسود، لكن لو تغرب. وهم قديما كانوا يخلطون الحنة بالكتم، فإذا أخلطوا الحنة بالكتم وصبغ بها اللي يراك من بعيد يحسب أنك صبغت بالسواد، لكن إذا قرب لا يجدها سوداء، وإنما هذا شبيه، الشبيه ما يضر، لكن السواد الخالص يصبغ بالسواد الخالص هذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وأخبر أن أقوام يخضبون قال في آخر الزمان بالسواد، قال: كحواصل الحمام. حواصل الحمام، الحوصلة الطير هي كالمعدة بالنسبة للإنسان، احنا عندنا المعدة والطير عنده الحوصلة، والحوصلة تكون عند صدره، عند صدر الطير. وليس المراد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم كحواصل الحمام، ليس المراد هذه التي كالإنسان المعدة، وإنما المراد به صدر الحمام، وغالب الصدر يكون أسودا، غالب صدر الحمام يكون أسودا. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد صدر الحمام الذي يكون في الغالب أسودا، فهؤلاء يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، يعني كما يكون في صدورهم ذلك السواد. قال لا يريحون رائحة الجنة، وهذا لا شك وعيد شديد، قال لا يريحون رائحة الجنة، إن استحل ما حرمه الله فإنه لا يدخل الجنة ولا يجد ريحه، وإن ريحها من مسيرة 500 عام كما جاء في حديث آخر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنه إن دخل الجنة فإنه لا يتلذذ بريحها، هذا الوعيد، قالوا إن دخل الجنة فإنه لا يتلذذ بريحها، أو أنه لا يجد ريح الجنة في قبره وفي الموقف، لا يجد رائحة الجنة، أو أنه لا يدخل الجنة مع السابقين، كل هذا ذكر في تأويل ذلك، كل هذا ذكر في تأويل ذلك. ولا شك أن الوعيد كونه لا يريح رائحة الجنة على هذه التفسيرات وعيد شديد لمن يصبغ بالسواد، وكون الإنسان يشيب شيبة في الإسلام فهذه له فيها فضيلة، يجدها نورا في قبره ونورا يوم القيامة، ويجد حسنات ورفعة في الدرجات وتكفير الخطايا. ومن جهة أخرى عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم بصبغ الشيب، فلما رأى أبا قحافة وكما ذكرت رأسه كالثغام يعني أبيضا، قال غيروا هذا عليه الصلاة والسلام، فهذه سنته، قال غيروا هذا واجتنبوا السواد، فنهى عن الصبغ بالسواد. وجاء هذا الوعيد الذي يصبغ بالسواد في هؤلاء القوم الذين يخضبون بالسواد، قال لا يريحون رائحة الجنة. ولهذا من العلماء من يقول إن الخضاب بالسواد محرم لهذا الوعيد، وهذا هو الصحيح أنه محرم ولا يجوز الصبغ بالسواد. ومثل هذا ينبه عليه حتى النساء، الأمر لا يتعلق بالرجال، يعني حتى المرأة إذا غيرت الشيء في رأسها، وهذا أمر يعني ربما تحرص عليه النساء اليوم أكثر من الرجال، المرأة تحب أن تصبغ شعرها وتغير من لون شعرها، لها أن تصبغ بما شاءت، تصبغ المرأة بما شاءت، هذا مأذون فيه شرعا، لكن تجتنب أمرين، الأمر الأول أن تصبغ بالسواد الخالص، والثاني أن تصبغ صبغة تتشبه بها بالكافرات والفاجرات والعاهرات، فإنها ما تتشبه بهن ولا تصبغ بالسواد. إذا خلا حالها من هذين جاز لها أن تصبغ بأي لون، جاز لها أن تصبغ بلون بالشعر كله، تعدل في الشعر كله، تصبغ الشعر كله، لا تصبغ البعض وتترك البعض، وإنما تصبغ الشعر كله بأي لون، وتجتنب السواد، ولا تتشبه بالفاجرات والكافرات فيما يصنعنه في هذا الباب، فإنه لا بأس لها بذلك ما اجتنبت هذين الأمرين. فإذا قلت إن من أهل العلم من يقول إن هذا الصبغ بالسواد حرام، وهو الصحيح، لماذا؟ لورود هذا الوعيد من جهة، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال عليه الصلاة والسلام وجنبوا السواد. وفي هذا الحديث ذكر بأن أقواما يخضبون بالسواد قال لا يريحون رائحة الجنة. فعندنا جمع بين هذه الأمور التي أشرت إليها مع الدرس الماضي، كون الشيب موجود ويشيب الإنسان شيبة في الإسلام، هذه فيه الفضيلة المذكورة في الحديث التي قرأناها في الدرس الماضي. ثم من جهة أخرى تأتي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وصبغ الشيب لوجود هذه العلة الدينية وهي مخالفة اليهود والنصارى، فإنهم لا يصبغون، فتأتي هذه السنة ويصبغ الإنسان، خاصة كما يقول الفقهاء إذا كان الشيب يعني مشوها له فيحرص على صبغه، أما إذا كان شيء يسير فما يضر، لو تركه فإنه ما يضر، إذا كان شيئا قليلا فإن هذا ما يضر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنس رضي الله تعالى عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب، قال لا، لم يكن يخضب صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأنه ليس عنده شيء إلا شيء يسير في صدغيه عليه الصلاة والسلام، عنده شيء في العنفقة هنا وشيء في الصدغين، شعرات تحسبها فيه عليه الصلاة والسلام، إذا كان قليلا فإنه لا لبس بعدم صبغه، لكن الفقهاء يقولون إذا كان كثيرا مشوها، خاصة إذا كان مشوها له، قال فإنه يحرص على هذه السنة على صبغ الشيب ويتجنب السواد. والله تعالى أعلم،